المكبر قد يسبح من بعيد. يجوز اقتنال حيوانات المحنطة؟ ما ينبغي ثانا لأن فيها مفاسد، قد يعتقد فيها شيء من القادات الفاسدة، يعني يلقونها في بيوتهم وقد يتأسى بهم غيرهم، يحطوا في المصورات الصور، وقد يقال أنها من إضاعة المال، لا زينة في هذا ولا خير في هذا. في لعب الأطفال هل يترخص فيها لأجل أنهم أطفال؟ على وجه فيها خلاف بين العلماء، أن أهل عائشة ولما كان عندها بنيات لها، بعض العلماء قال أنها يسبح فيها لأنها ممتهنة، بعض العلماء قال لا، أن يعني عائشة بنات العادة اللي يفعلها الناس العرب، يخيطون السياسات ويخيطون أشياء به بصور، فالأحوط عدم نسخ الصور حتى أن الأحوط تركها، عملا بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه المصورين، قال إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال يعني لا تجعل صورة إلا طمستها، فالأحاديث عامة، يحمل ما عند عائشة من البنيات أنها ما هي بصورة معتادة، الصور اللي صورها المصورون، خرج يحطوا لها عود يحطوا فيه، خرج يحطوا كذا، كانها صورة. سأل عملك بعض المصورين يصور جسم إنسان ويطمس الوجه. مثلا العينين لا بد من قطع الراس، لكن بدون راس، الراس بالراس بكليه بدون الراس. ولكن ليس العبره يعني بانه ما رسم الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بقطع الراس. احسن عمل حتى الاطفال احسن عمل، يلبسهم ملابس فيها الصور.